من سفر يشوع الإصحاح 33. من اتقى الرب لا يلقى ضرا، بل عند التجربة يحفظه الرب وينجيه من الشرور. الرجل الحكيم لا يبغض الشريعة، أما الذي يرائي فيها فهو كسفينة في الذوبعة. الإنسان العاقل يؤمن بالشريعة، والشريعة أمينة له. مازال بيتكلم عن فن الحياة، ويمكن الثلاث إصحاحات اللي جايين دول بيركز على نقطة واحدة، اللي هي نقطة تقوى الله، أو إن الإنسان يبقى في قلبه مخافة ربنا ومحبة ربنا، ويراعي الله في كل أموره وفي كل تصرفاته وفي كل مواقف الحياة، يبقى ناظر لوجود الله بصفة مستمرة. التقوى ما هيش مجرد ان الانسان يتحاشى الاشياء الغلط في حياته، او يتحاشى ما يغضب الله او لا يرضي الله فقط، ولكن التقوى من الجهة الايجابية هي ان الانسان يتمتع بجمال الحياة والعشرة مع ربنا. فهي التقوى مش بس ان انا ما اعملش الغلط، لكن بالاكتر ان انا اعيش الصح واتمتع بحلاوة الحق والبر والصح، اللي هي دي كلها صفات الله وعشرة الإنسان مع الله. عشان كده بيقول من اتقى الرب لا يلقى ضرا، يعني الإنسان اللي بيحرص على وجود ربنا في حياته والتمتع بالحياة مع ربنا مش هيلاقي ضرر في حياته، وحتى لو في بعض الضيقات في حياته الله سيرفعه فيها فوق هذه الضيقات، بل عند التجربة يحفظه الرب. الإنسان الحريص على ربنا في حياته ربنا يحرص عليه، واللي عايز ربنا ربنا يعوده، واللي يختار ربنا ربنا يختاره. عند التجربة يحفظه الرب وينجيه من الشرور، مش بس حفظ لكن كمان تنجية، مش بس يمنع، لكن حتى لو الإنسان ده اضطر او وقع نتيجة ضعفه في الشر، الله يخرجه من هذا الشر وينجيه من الشر ده. هو الرجل الحكيم، وهنشوف تقوى ربنا هنا بترتبط بالحكمة وبترتبط بكلمة ربنا بالشريعة، الشريعة اللي هي كلمة الله او وصية الله او ارادة الله او ناموس الله او ما يقوله الله للانسان. فالإنسان التقي هو اللي بيحرص باستمرار على أنه يعرف كلمة ربنا، ومش بس يعرفها لكن يعيشها ويتمسك بيها. فالرجل الحكيم لا يبغض الشريعة، ما يهربش من كلمة ربنا ولا من وصية ربنا. أما الذي يرائي فيها، يرائي يعني يعيش في مراءة أو في رياء، شكله انه ليه علاقة بربنا لكن في واقع الامر ما بيعيش كلمة ربنا. ممكن يكون جوه الكنيسة، ممكن يكون بيصلي، ممكن يكون جوه جماعة تخدم، لكن قلبه مش مع الله، قلبه وذهنه مش خاضعين لكلمة ربنا، ما بيطوعوش الكلمة، ما بيثقوش فيها. الراجل المرائي زي ما شفنا الفريسيين المرائين اللي المسيح أعطاهم الويلات، ده عبارة عن سفينة موجودة في زوبعة، والسفينة اللي موجودة في الزوبعة دي مصيرها باستمرار الايه؟ الهلاك، الضياع. الإنسان اللي بيعيش الرياء بيحاول ياخد مظهر لكن القلب مش مع ربنا. وهم الناس متقسمين لأربع مجاميع، وأنا لابد هكون واحد من الأربعة دول. إما الملحد، الملحد ده اللي رافض وجود ربنا باستمرار، وينكر وجود الله، إما الخاطي، الخاطي ده اللي عارف وجود ربنا وشاعر بوصاياه وكل حاجة لكن بيكسرها بيخالفها، سواء نتيجة ضعف أو نتيجة عند أو نتيجة إغراء أو أي شيء. لكن إنسان عارف الله لكنه لا يحيى الله، ده الخاطي. الثالث المؤمن أو الإنسان البار اللي عارف وجود ربنا وشاعر بيه وعايشه وطاوع ربنا وخاضع لربنا. والرابع هو الإنسان المرائي، الإنسان المرائي اللي ليه مظهر ليه صورة التقوى لكنه ينكر قوتها أو فاعليتها، ما بيعيشهاش. فأي حد فينا هيبقى واحد من الأربعة، إما إنسان ملحد رافض، أو إما إنسان خاطي واقع مش قادر يثبت في كلمة ربنا، أو إما إنسان مؤمن واثق في كلمة ربنا وعايشها، وإما إنسان مرائي يتظاهر أنه ليه علاقة بكلمة الله لكنه لا يحياها. ثلاثة الأولانيين الملحد والخاطي والمؤمن دول عارفين نفسيهم، عشان كده دول حتى الخاطي والملحد ليه قوة أنه يتوب لأنه عارف موقفه بالضبط واضح. لكن المرائي هو ده اللي مش عارف مصيره لأنه لا ينظر أين يذهب وماذا يفعل، هو بيضحك على نفسه في الآخر. الإنسان العاقل يؤمن بالشريعة، يؤمن يعني يثق يصدق في كلمة ربنا، والشريعة أمينة له. حلوة الآية دي، يعني اللي بيثق في كلمة ربنا كلمة ربنا تكون ايه؟ أمينة ليه، توريه فعلا ان كلمة ربنا حق صدق، ان اللي بتوعده بيه هيتم. اللي بيكون أمين لكلمة الله كلمة الله تكون أمينة له. اللي بيعيش الوصية بيتمتع بالوعد، اللي بينفذ وصية ربنا هو ده اللي يقدر يتمتع بوعود ربنا. فالذي يؤمن بالشريعة الشريعة تكون أمينة له. هيئ كلامك كما يفعل الصديقون في مسائلهم فتسمع، انظم معاني علمك وجاوب. نصيحة للحياة مهمة جدا، إذا كنت عايز الناس تسمعك والناس تطوعك هيئ كلامك. هيئ كلامك يعني إيه؟ وضب كلامك عشان يطلع مظبوط. قبل ما تنطق فكر في اللي هتقوله وقدر الكلمة اللي انت هتقولها، ما تطلعش كلام كده اعتباطا برغي كتير، لأن الناس لو عرفت عنك انك بتتكلم على الفاضي والمليان عمرها ما هتسمعك. وده فرق كبير جدا، ودي كلمة للخدام، بين خادم بيعيش اللي بيقوله وبيعرف ايه اللي بيقوله بالظبط الناس تسمع له وتصدقه، وبين واحد تاني ممكن يخدم لكن الناس تستهتر بكلامه او تسمع كلامه من هنا وتفوته لانها عارفة انه ما بيعيشهوش ما بيختبرهوش. عشان كده بيقول هيئ كلامك، رتب الكلام وشوف الكلام ده فعلا انت عايش ولا مش عايشه، الكلام ده صح ولا بتطلع الكلام كده جذافا. كما يفعل الصديقون، لان الصديق مش بس بيتكلم، لكن الصديق بيتكلم وبايه وبيعمل. وزي ما المسيح قال طوباكم ان علمتموه وعملتموه، طوباكم لو عملتم الكلام اللي انا بقوله وعلمتم بيه. كما يفعل الصديقون في مسائلهم فتسمع، انظم معاني علمك وجاوب. وضب كلامك وتكلم بعقل وبفهم مش باندفاع وبحماقة، فانت بكده تقدر تجاوب الإجابة الصح. أحشاء الأحمق كما حالة العجلة، وفكره مثل المجور الخفيف الدوران. إنسان الأحمق داخله، أحشاءه يعني داخله، مشاعره أفكاره وعواطفه، عاملة زي العجلة اللي بيدوروها أو المجور. المجور ده عبارة عن زي حجر كده مدور، يقعدوا يدوروه. عايز يقول ان الانسان الاحمق يقعد يلف ويدور حوالين نفسه، ما يحققش حاجة لانه احمق خفيف الدوران. اي حاجة تحركه ويفضل يلف يلف يلف، لكن يلف في دايرة، عمره ما يمشي في خط مستقيم. فمشاعره وفكره احشاؤه كلها يقعد يلف ويدور حوالين نفسه، وعمره ما يقدم اي خطوه لقدام. الصديق المستهزئ كفحل الخيل الذي يصل تحت كل راكب. الصديق المستهزئ، الصديق اللي هو ملوش مبادئ، اللي اخذ كل حاجه باستهتار، الصديق ده المفروض يبقى لذيق، يبقى قريب منك، لكن الاستهتار عمره ما يقرب منك، عمره ما يكون صديق ليك. زي فحل الخيل اللي ممتلئ عنفوان وشهوة، يجي أي حد يركبه يسهل ويرفص ويوقعه، عمره ما يبقى صديق للإيه؟ للفارس. عشان كده خد بالك من الصديق المستهزئ، عمره ما هيكون صديق ليك، لأنه بيتحرك بشهوته، وشهوته تملي بتركز على الأنانية، فعمره ما هيقدم شيء للآخر. لماذا يفضل يوم على يوم ونور كل يوم كل يوم في السماء من الشمس؟ يتساءل سؤال عجيب جدا، ايه اللي بيخلي فيه يوم مميز عن يوم آخر بالرغم ان كل يوم بيستمد نوره منين؟ من الشمس. يعني المفروض ان كل الايام تبقى واحده، لكن ليه بنقول اليوم ده مقدس، اليوم ده عيد، اليوم ده بهيج، ونقول اليوم ده حزين، ونقول اليوم ده عادي زي بقيه ايام السنه؟ فعارفين اليهود بالذات كان ليهم ايام اعياد ومواسم، كان كل اسبوع عندهم عيد اللي هو يوم السبت، وكل شهر عندهم عيد اللي هو رأس الشهر أو بداية الشهر العبري، وكل سنة عندهم 7 أعياد، وكل 7 سنين في سنة يوبيل، وكل 50 سنة في سنة يوبيل. إيه اللي بيميز؟ هم كانوا بيحبوا الأعياد والأزمنة والأيام، ويقدسوا أيام معينة زي يوم الكفارة، زي يوم الفصح، زي يوم المظال. كان عندهم أيام مقدسة في السنة كده، وعندهم أعياد. إيه اللي بيميز يوم عن يوم برغم أن كل يوم هو 24 ساعة والشمس هي الشمس اللي بتشرق في كل يوم؟ فهو بيتساءل لماذا يفضل يوم على يوم ونور كل يوم في السنة من الشمس. علم الرب، علم الرب هنا بمعنى سابق علم الرب أو سابق معرفة ربنا، ميز بينها صنعت الشمس التي تحفظ الرسم، وخالف بين الأزمنة فعيدت الأعياد في الساعة المعينة، فمنها ما أعلاه وقدسه، ومنها ما جعله في إعداد الأيام. وكذا البشر كلهم من التراب، وآدم صنع من الأرض، لكن الرب ميز بينهم بسعة علمه وخالف بين طرقهم، فمنهم من باركه وأعلاه، ومنهم من قدسه وقربه إليه، ومنهم من لعنه وخفضه ونكسه من مقامه. كما يكون الطين في يد الخذاف وتجري جميع أحواله بحسب مرضاته. كذلك الناس في يد صانعهم وهو يجازيهم بحسب قضائه. عايز يقول ان زي ما الايام في الاصل ما بتختلفش عن بعضيها لكن بقت في ميزة اليوم عن يوم، كذلك البشر كلهم ايه؟ زي بعضهم، لانهم كلهم من التراب، وآدم هو أصل كل البشرية، جبل من الطين. لكن في ناس أخذ التمييز، ربنا باركها وقدسها ورفعها، وناس تانية ربنا لعنها وحطت إلى قمة الحديد أو إلى قاع الحديد. إيه اللي ميز دول وإيه اللي ميز دول؟ هل الله عنده محاباة أو عنده اختيار؟ إيه اللي ميز دول؟ الخزاف بيصنع آنية الفخار، في إناء بيجعله للكرامة وللمجد، يتحط فيه زهور ويتحط فيه لآلئ وجواهر، وفي إناء تاني يطلع للهوان، للهوان يعني يترمي فيه الزبالة. إيه اللي ميز بين ده وده؟ هل مزاج الله أو مزاج الجابل أو الصانع؟ وليه ربنا قال ده يبقى قديس ومبارك وده ملعون؟ بصوا كده وطلعوا، هل ربنا هو اللي بيجعل كده؟ وإذا كان ربنا خلى واحد وحش واحد كويس بيحاسبهم ليه؟ فعدد 8 بيبين السبب ايه؟ علم الرب ميز بينهم. علم الرب يعني سابق علمه ان ده هيكون آنية للكرامة وده هيكون آنية للهوان، ان ده هيستجيب لعمل الله ويطاوع ويتملي بالمقدسات وده هيرفض عمل الله ويتملي بالدنس والنجاسة. زي قطعة الطين هيها واحدة، لكن في قطعة طين بتبقى لينة وطيعة في يد الفخاري تقبل انها تتشكل حسب ارادة الفخاري، وفي قطعة طين تانية ترفض تشقق، مش عايزة تبقى طيعة لينة في ايده، عشان كده ما تنفعش الحاجة. الله بسبق علمه عارف ان ده هيطيع وده هيرفض، عشان كده بيميز، مش بيميز لانه ده مزاجه ده يبقى كويس وده وحش، لكن ارادة الانسان هي اللي بتبقى الله عارفها بسبب علمه ومن خلالها الله بيحدد. فمنها ما اعلاه وقدسه لانه عارف ان هذا اليوم يتم فيه خلاص ويتم فيه فرحة وابتهاج، ومنها ما جعله في عداد الأيام. في عداد الأيام يعني زي بقية الايه؟ الأيام. وكذا البشر كلهم من التراب وآدم صنع من الأرض، لكن الرب ميز بينهم مش بمزاجه لكن بسعة علمه، لأنه عارف أن إرادة هذا الإنسان هتبقى مقدسة وإرادة ذلك الإنسان غير مقدسة، وخالف بين طرقهم. عشان كده وضح طريق ده ووضح طريق ده. فمنهم من باركه وأعلاه، ومنهم من قدسه وقربه إليه، ومنهم من لعنه وخفضه ونكسه من مقامه، لأنه هو اللي رافض، هو اللي مش طيع. كما يكون الطين في يد الخذاف وتجري جميع أحواله بحسب مرضاته، كذلك الناس في يد صانعهم هو يجازيهم بحسب قضائه. والمجازاه هنا بحكم العادل حسب اعمالهم وحسب تصرفاتهم. بإذاء الشر الخير وبإذاء الموت الحياه، كذلك بإذاء التقي الخافي، وهكذا تأمل في جميع أعمال العلي تجدها اثنين اثنين، الواحد بإذاء الآخر. يعني ربنا أوجد كل حاجة ليها المقابل بتاعها أو العكس بتاعها. الشر قدامه الخير، الموت قدامه الحياة، التقي أو البار قدامه الخاطي. والواحد لابد أنه يختار ما بين الاثنين، إما في اليمين وإما في الشمال. لكن ما ينفعش الإنسان يمزج بين حاجتين، كل حاجة وليها مقابلها. إما تكون مع الله فتكون في الجهة الإيجابية، وإما أن تكون لست مع الله فتكون في الجهة السلبية. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. هي دي الحياة باستمرار. الحياة إما يمين وإما شمال، مفيش مزج بين الطريقين. إما أنا للرب وإما أنا للشيطان. إني أنا الأخير قد استيقظت وورثت هذه كما كانت منذ البدء، كمن يلتقط وراء القطافين. أقبلت ببركة الرب فملأت المعصرة كالذي قطف. انظروا كيف لم يكن اجتهادي لي وحدي، بل ايضا لجميع الذين يلتمسون التأديب. بيقول كانت في عادة الناس اللي بيحصدوا او بيقطفوا العنب ان اصحاب الحقل يلقطوا العناقيد ويجمعوها في السلة بتاعتهم. اللي يقع بره السلة او اللي يقع من الغصن على الارض حسب الشريعة ده من حق اليتيم والارملة والايه والغريب، ده يتساب وهو يلقط من وراء الناس اللي ايه بتقطف. فشوفوا هو بيقول انا كنت اخر واحد، يعني ماليش حاجة في حاجة. إني أنا الأخير قد استيقظت. شوفوا حتى آخرون يكونون أولون، وأولون يكونون آخرون أو آخرون. يقول أنا كنت الأخير لكن استيقظت. طب كان نصيبي إيه؟ ورثت هذه كما كانت منذ البدء. خدته بالظبط زي اللي ابتدى منين؟ من الاول. السبب ايه بقى؟ كمن يلتقط وراء القطافين. انا رحت لملم اللي واقع بره اللي مفروض انه هيبقى قليل. اقبلت ببركة الرب، هنا تمتع ببركة ربنا، بحضور ربنا معاه. فملأت المعصرة كالذي قطف. حصلت بالظبط على اللي ايه اللي قطف وكان المحصول من نصيبه او بتاعه او ملكه. هنا بركة ربنا غطت كل احتياجاته، مالت المعصرة بتاعته. الانسان حتى لو تأخر وبقى من اصحاب الساعة الحادية عشر، لكن لو استيقظ وطلب بركة ربنا، بركة ربنا تملاله. بالظبط زي الاجير اللي جه عمل في الساعة الحادية عشر، خد زي اللي ابتدى من الساعة الأولى من النهار. فانظروا كيف لم يكن اجتهادي لي وحدي، وده مش لي أنا بس، بل أيضا لجميع الذين يلتمسون التأديب. ده يبقى أيضا من نصيب كل ناس بتدور على تأديب ربنا ليها، إنها ترجع لربنا وتتوب لربنا وتتمتع ببركته في حياتها. اسمعوني يا عظماء الشعب، واصغوا إلي يا رؤساء الجماعة. يبتدي ينقل على نقطة تانية كفلسفة في الحياة ونقطة حكمة للإنسان عشان ياخد باله منها. لا تولي على نفسك في حياتك ابنك أو امرأتك أو أخاك أو صديقك. ولا تعطي لآخر أموالك لألا تندم فتضرع إليه بها. ما حييت وما دام فيك نفس لا تسلم نفسك إلى أحد من البشر، لأنه خير أن يطلب بنوك منك من أن تنظر أنت إلى أيدي بنيك. بيدي حكمة حلوة قوي، ركزوا فيها تاني. بيقول لا تولي، يعني لا تجعل والي على نفسك، ما تخليش حد مسؤول عليك في حياتك. طول ما انت عايش اتحمل مسؤوليتك بنفسك، حتى لو كان ابنك او امرأتك او اخاك او صديقك. خلي اتخاذك للقرار وحرية اتخاذك للقرار قرارك في ايديك، ما تديش قرارك لحد ايا كان درجة ارتباطك بيه. ولا تعطي لآخر أموالك، ما تسلمش إمكانياتك سواء المادية أو النفسية أو أي شيء لآخر. ليه؟ لأن الآخر ده ممكن يتغير، وياما التاريخ أو الدنيا مليانة بقصص أباء وأمهات سلموا كل اللي ليهم لأولادهم، وبعد كده أولادهم عملوا فيهم إيه؟ رموهم. لألا تندم فتتضرع إليه بها. بعد ما انت اديته الفلوس، بعد ما تيجي تحتاج، تيجي انت ايه؟ تتوسل إليه تقول له اديني حاجة، ما كانت عندك، ما كانت بتاعتك، لكن انت اديتها لغيرك فغيرك زلك بيها. ما حييت طول ما انت عايش وما دام فيك نفس لا تسلم نفسك إلى أحد من البشر، ما تحطش مصيرك في ايدين حد من الناس ايا كان هذا الانسان، لانه خير ان يطلب بنوك منك. من الاحسن من الافضل ان ولادك هم اللي يطلبوا منك، من ان تنظر انت الى يدي ابنك، تفضل باصص ليد ابنك عشان تاخد منه حاجة. الوضع الطبيعي ان ابنك هو اللي يطلب منك، مش معنى كده ان الاب ما يديش الابن حاجة، لا، ده هو بيقوله اديله، لكن ما تدروش كل حاجة وتيجي في الاخر انت ايه؟ تبقى باصص لايديه عايز تشحت منه، وقد يديك او ما يديكش. ادي ابنك ومتع ابنك، لكن ما تدهوش زمام المبادرة وتدوله زمام حكم الامر في ايده، لأنه خير أن يطلب بنوك منك من أن تنظر أنت إلى أيدي بنيك، تبقى عينيك بصة لإيديهم عشان يرموا لك حاجة. في جميع أمورك احفظ لنفسك مديتها، في كل الأمور احفظ لنفسك اللي عندها من ميزات من إمكانيات، ما تضيعهاش ما تبعترهاش. ولا تجعل عيبا في كرامتك، ما تعملش امر يهين الكرامه بتاعتك. كل ما اعطاك الله من ميزات ومن صفات احفظها، وما تلجاش لاسلوب يعيب في كرامتك او تعمل تصرف مشين يهين كرامتك. قسم ميراثك عند انقضاء ايام حياتك حين يحضر الموت. قسم الميراث حين يحضر الموت. عشان كده الاباء لما بيكتبوا وصية بيقولوا عند الايه؟ الوفاة. لكن مش معنى كده ان هم بيقطروا على ابنائهم، يدوا ابنائهم لكن ما وصلوش الحالة ان ابنائهم هم اللي يعطوهم. ينقل على موضوع تاني في عدد 25، العلف والعصا والحمل للحمار. الحمار حياته ثلاث حاجات، ياكل ويتضرب ويشيل، هو هو ده اللي عايش علشان الحمار. العلف الاكل والعصا الضرب والحمل الشيل اللي بيشيل والخبز والتأديب والعمل للعبيد. والعبد بردك حياته الثلاث حاجات دول، ياكل ويتضرب ويشتغل. اشغل الغلام بالعمل فتستريح، ارخي يديك عنه فيلتمس العتق. النير والسيور تحني الرقاب، ومواظبة العمل تخضع العبد. للعبد الشرير التنكيل والعذاب، أقصره على العمل أقصره على العمل لئلا يتفرغ، فإن الفراغ يعلم ضروب الخبث. الزمه الأعمال كما يليق به، فإن لم يطع فثقل عليه القيود. لكن لا تفرط في عقاب ذي جسد، ولا تصنع شيئا بغير تمييز. إن كان لك عبد فليكن عندك ككنفسك، فإنك اكتسبته بالدم. إن كان لك عبد فعامله كنفسك، فإنك تحتاج إليه احتياجك إلى نفسك. إن أذيته أبقى، وإذا فر ذاهبا ففي أي طريق تطلبه. طبعا العبودية كانت معروفة زمان في العهد القديم، فهنا بيدي بعض النصايح لمعاملة العبد. هو قصده من الكلام كله ان اذا العبد بقى عنده فراغ هيعمل ايه؟ هيتمرد. لكن لو انت بتشغله على طول هيبقى مشغول في العمل بتاعه. وده اللي على فكرة عمله فرعون في مصر. لما شعب اسرائيل طلب الخروج عمل ايه؟ زود عليهم السخرة والحمل. بيقول اشغل الغلام فتستريح. لو انت شغلته بحاجة انت اللي هتستريح. ارخي يدك عنه فيلتمس العتق. سيبه يعمل اللي هو عايزه هيتمرد. وهو ده اللي بيحصل معانا في اوقات كتيرة في حياتنا. لما بنبقى في فراغ الإنسان بيبتدي يدور على الخطية وعلى التمرد. لكن لما يبقى الإنسان مشغول بشيء الإنسان ماشي كويس. فبيقول النير والسيور الربط تحني الرقاب، ومواظبة العمل تخدع العبد. ويمكن دي نظرة قاسية جدا بالنسبة للعبودية. طبعا المسيحية ألغت موضوع العبودية دي خالص، لكن زمان في العهد القديم كان العبيد موجودين. لكن لما تبصوا الرسائل بولس الرسول والرسائل بطرس الرسول، المسيحية ألغت وهي اللي قضت على موضوع العبودية والرق. لكن حتى في العهد القديم ما كانش الموضوع انك تقعد تسخر العبد وتضربه وتشغله وتأذيه علشان تفضل مسيطر عليه. ده آخر آيتين بيتكلم انك تعامل العبد كايه؟ كنفسك. هو عايز يقول انك ما تسيبوش فاضي، لان زي ما بيقولوا عقل الكسلان معمل للايه؟ للشيطان. كل ما بعيش انا في الفراغ وفي الكسل وفي التواني، كل ما الشيطان يلعب بيا كويس فتمرد كويس جدا على الله. لكن طول ما انا مشغول بشيء انا ماشي فعلا مريح ربنا، وانا كمان مرتاح من كل افكار الشيطان ومن كل افكار الشر اللي موجودة. اقصره على العمل لئلا يتفرغ، فان الفراغ خطورة الفراغ يعلم ضروب الخبث. فراغ يخلي الانسان خبيث لأقصى درجة لأنه فاضي. الزمه الاعمال كما يليق به، فان لم يطع فثقل عليه القيود، لكن لا تفرط في عقاب ذي جسد. مش معنى كده ان يبقى عندك الحريه انك تعمل فيه اللي انت عايزه. لا تصنع شيئا بغير تمييز، بغير حكمه. حتى الابناء اذا سبنا الاولاد يعملوا اللي هم عايزينه وبفراغ مطلق هيوصلوا للشر، لان الانسان بيميل للشر. لكن لو شغلناهم وحطينا بعض القيود عليهم بحكمه من غير افراط او من غير ضغوط شديده او من غير او ان احنا نكون عنفاء، نقدر ان احنا نربطه. عشان كده يقول الحصان اللي من غير لجام يجمح، لكن اللجام فايدته ايه؟ انه يقود الحصان في الطريق الصح. النهر اللي ملوش شاطئ يغرق والمية تضيع، لكن النهر اللي ليه شاطئ، الشاطئ والحدود دي تحفظ المية منين؟ من الضياع. الحدود او الشواطئ اللي احنا بنحطها او القيود اللي بعض الناس بتفتكرها انها قيود، هي دي عبارة عن انك بتحمي المية من الضياع، بتحفظ المية من الضياع. انك لو سبته يعمل اللي هو عايزه هيميل للشر وللضياع. ان كان لك عبد فليكن عندك كنفسك. مش معنى عبد انك تعمل فيه اللي انت عايزه، لكن زي ما بتعامل نفسك وزي ما بتحب نفسك ايضا عامل العبد هكذا. فانك اكتسبته بالدم. بالدم يعني انت دفعت ثمنه. يقول لك الفلوس دي من دم قلبي. وإن كان لك عبد فعامله كنفسك، فإنك تحتاج إليه احتياجك لنفسك. مش معنى كده أن في العهد القديم العبد ما كانش ليه قيمة، لا، ده كان ليه قيمة بالضبط زي قيمة النفس. لأن العبودية عند اليونان والرومان كانت تختلف عن العبودية عند اليهود. العبودية عند الرومان واليونان كانت عبودية مطلقة. العبد ده كان مجرد شيء من ضمن الأشياء اللي موجودة في البيت. يعني العبد ده زي الكرسي، زي الحمار، زي الفاس، زي المنجل، شيء ملك لسيده. سيده يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه، ممكن يبيعه، ممكن يموته، ممكن يعذبه، ممكن يعمل فيه اللي هو عايزه. عشان كده كان الرومان واليونان بيستغلوا العبيد أسوأ استغلال. لكن اليهود ما كانش عندهم كده. الشريعة صحيح سمحت لهم بأنه يمتلك عبد، لكن يعامله كما يعامل نفسه، يعامله كنفس مش يعامله كشيء. في فرق كبير جدا بين الإنسان يتعامل كنفس وبين الإنسان يتعامل كشيء. انك تحتاج اليه احتياجك الى نفسك، يعني عمل مساواة ما بين العبد وما بين السيد. ان اذيته ايبقى، لو اذيته مش ممكن هيقعد معاك. واذا فر ذاهبا، واذا فر هارب منك، ففي اي طريق تطلبه هتدور عليه فين؟ ينهي في الإصحاح 34 على فكرة أخرى الناس كانت بتلجأ إليها زمان، وللأسف الناس بقت تلجأ إليها تملي دلوقتي. موضوع الأحلام وموضوع الرؤى وموضوع البخت وضرب الودع والنجوم والأبراج، الحاجات دي مش جديدة، الحاجات دي موجودة منذ قدم الزمن. واحد يقول أنا حلمت كذا، تاني يقول أنا حلمت كذا. فبيتناول موضوع الأحلام ده في الإصحاح بتاع 34. الأمال الفارغة الكاذبة لذي السفه، للإنسان السفيه، والأحلام يطير بها الجهال. الإنسان السفيه أو التافه والإنسان الجاهل هو اللي يعتمد في حياته على الأحلام، لأن الأحلام ده الأحلام دي عبارة عن تنفيس عن الآمال الفارغة أو الكاذبة الغير حقيقية اللي الإنسان بيترجاها أو بيخاف منها أو بيتضايق منها أو عايز يتخلص منها. في ناس كتيرة جدا تعتمد في حياتها على الأحلام، وكتير جدا بيضيعوا بسبب هذا الموضوع. مثل الملتفت إلى الأحلام، مثل القابض على الظل والمتطلب للريح. الإنسان اللي بيطلب الأحلام بالضبط زي واحد بيمسك ظل واحد تاني، هل يقدر يمسكه في إيده؟ مش ممكن. أنا واقف ظلي ورا، حد يجي يمسك الظل بتاعي؟ حدش يقدر يمسكه. اللي بيطلب الريح، اللي عايز يمسك الهوى، هو ده الإنسان اللي معتمد في حياته على الأحلام. رؤية الأحلام هي هذا، بإذاء هذا شبه الشخص أمام الشخص. بالنجس ماذا يطهر، وبالكذب ماذا يصدق. يعني عايز يقول إن الحاجة النجسة عمرها ما هتدي طهارة، والكذب عمره ما هيدي صدق. فإذا كانت الأحلام دي نجسة أو أحلام كاذبة لأنها مجرد تنفيس عن رغبات الإنسان الشريرة الخاطئة، هياخد إيه الإنسان؟ مش ممكن يمسك شخص في إيده، مش ممكن يقتني حاجة، لأنه بيمسك الظل وبيمسك الريح. العرافة والتطهير والأحلام باطلة. العرافة اللي هم بيذهبوا للعرافين وضرب الودع والتنجيم والبرج والحاجات دي، تطهير ده ضرب الودع، والأحلام كل دي أمور باطلة، لأن بتخلي الإنسان يعيش على الوهم، بتخليه يعيش على الكذب، والكذب مش ممكن يقدم صدق للإنسان. تخلي الإنسان يعيش على الشهوة، على النجاسة، والنجاسة مش ممكن تصنع في حياة الإنسان طهارة. كخيالات قلبا ماخذ إن لم ترسل هذه من عند العلي. يعني الأحلام دي كلها مجرد أوهام إلا إذا كانت مرسلة من عند الله، زي مثلا حلم يوسف الصديق، وزي حلم يوسف النجار، وزي حلم نبوخذ نصر. في أحلام من عند الله، ودي بتبقى معروفة بدلالات معينة. إن لم ترسل هذه من عند العلي في افتقاد منه فلا توجه إليها قلبك. يعني لو ما كانتش الأحلام دي من عند الله وبرؤية وبحكمة وبحسب الكتاب المقدس، يعني مش واحد مثلا يحلم حلم شهوة ويقول أصل ده ربنا بعتهولي بيقول لي أنت هتتجوز فلان أو هتتجوزي فلان، واللي ده دي شهوة. في فرق بين الشهوة وبين ما يرسله الله للإنسان. عشان كده بيقول له لا توجه إليها قلبك، ما تهتمش بيها، وما تحرص عليها. أحلام الله أحلام تتفق مع كلمته، مع الطهارة، مع القداسة، مع الحق، مع البر، مع الصدق. ساعات الإنسان اللي بيبقى متمركز حوالين ذاته مش هيحلم أحلام نجسة، لكن هيحلم إنه بقى قديس، وإنه بيعمل معجزات، وإن الناس بتبوس إيديه، وإن الناس بتخضع عليه. دي بردك أحلام باطلة. ما يقولش ما هذه أحلام مقدسة، ده ربنا كده بيتنبأ لي إن أنا حابقى قامة روحية عالية. ما هو الشيطان بيلعب يمين وشمال. الحلم اللي من عند الله ليه هدف معين، وليه دلالة معينة، وليه طرق معينة. فإن كثيرين أضلتهم الأحلام فسقطوا لاعتمادهم عليها. ناس كتيرة ضاعت بسبب موضوع الأحلام ده. عايز تعرف إرادة ربنا وربنا بيقول لك إيه؟ ربنا مش هيقول لك في حلم، لكن هيقول لك في إيه؟ الشريعة تتمم بغير تلك الأكاذيب، والحكمة في الفم الصادق كمال. الشريعة اللي هي كلمة ربنا، كلمة ربنا هي اللي تتمم لك اللي انت عايزه. عايز تعرف إرادة ربنا، إرادة ربنا مش هتجيلك في حلم، لكن إرادة ربنا هتجيلك في كلمته. افتح كتابه المقدس واقرأ. عيش حياة الصدق مع نفسك ومع الآخرين، تضحكش على نفسك. الرجل المتأدب يعلم كثيرا، والكثير الخبرة يحدث بعقل. الإنسان اللي تأدب وأخذ الخبرة والحنكة بتاعت الأيام وتربى عنده علم كتير، واللي كثير الخبرة في الحياة لما يجي يتكلم يتكلم بالعقل. الذي لم يختبر، العامل نفسه بيفهم في كل حاجة، هو ما اختبرش حاجة، يعلم قليلا. أما الذي جال فهو كثير الحيلة. جال يعني لف كتير، سافر كتير، وتغرب كتير، واختلط بناس كتير، هو ده اللي يبقى عنده الحكمة والخبرة والحنكة. الذي لم يمتحن ماذا يعلموا، أما الذي ضل فهو كثير الدهاء. ضل مش بمعنى الخطية، ضل بمعنى يعني تاه في الحياة كتير واحتار في الحياة كتير. ده تعلم ان هو يبقى ذكي لانه أخذ خبرة، تعرض لمواقف كتيرة فقدر يفكر ويبحث ويختبر ويجرب. إني رأيت في مطافي، مطافي يعني أصفاري وطوفاني في الحياة، أمورا كثيرة وأكثر أقوالي مما اختبرته. كلام اللي أنا بقوله مش بقوله كده، لكن ده نتيجة خبرة أو مواقف هو تعرض ليها في الحياة نتيجة أصفاره وتجوالاته المختلفة. وقد طالما خطرت بنفسي في هذا الطلب حتى إلى الموت ثم نجوت. وصل إلى حد الموت وخرج من الموت. الخبرة بتاعته بقى اللي بيقولها لنا. روح المتقين للرب يحيى. الإنسان اللي بيتقي ربنا، وتكلمنا عن اتقاء الرب، يعني اللي مش بس بيحرص أنه ما يزعلش ربنا، لكن كمان فرحان بعلاقته بربنا. الإنسان اللي متقي الرب هو الذي يحيى، يتمتع بالحياة، لأن رجاؤهم في مخلصهم، لأن رجاءهم في مخلصهم. الإنسان المتقي الرب أو الناس المتقية الرب تحيا لأن ليها رجاء، وهذا الرجاء في مين؟ في المخلص. المخلص ده هو الله. من اتقى الرب فلا يخاف، لأن اللي بيتقي ربنا حاطط رجاءه في ربنا، فعشان كده مش ممكن يخاف ولا يفزع، لأنه هو رجاؤه. من اتقى الرب فلا يخاف ولا يفزع، لأنه هو رجاؤه. دي الحكمة أو الحنكة اللي طلع بيها يشوع من أصفاره الكتيرة وتجوالاته ومواقفه المختلفة في الحياة، إن الإنسان اللي بيتقي ربنا هو الإنسان اللي ليه الحياة، وهو الإنسان اللي متمتع بالحياة، مش هيخاف من حاجة، مش هيفزع من شيء، لأن حاطط رجاءه باستمرار فالله اللي بيخلص اللي بينجي. من اتقى الرب فطوبى لنفسه. اللي حرص على وجود ربنا في حياته فطوبى لهذه النفس اللي بتحرص باستمرار على وجود ربنا. إلى من يتوجه ومن عمودته؟ يروح لمين ومين اللي هيكون عموده؟ عموده يعني يسنده. المبنى علشان يقف ويكون ليه كيان محتاج الى اعمدة. الانسان بردك علشان يقف في الحياة محتاج ان في عمد ليه، في اعمدة تسنده. مين اللي يقدر يسند الانسان؟ ان عيني الرب الى محبيه. ربنا باصص باستمرار للناس اللي بتحبه. هو مجير قدير وعمده قوية. ربنا مجير، مجير يعني معين، ومعين قدير، وربنا عمود قوي جدا. العمد اللي ربنا بيحطها لبناء النفس الإنسانية اللي بتحبه قوية ثابتة. عشان كده فرق كبير بين إنسان ماشي كلمة توديه وكلمة تجيبه، شوية في قمة الفرح وشوية تانية في قاع اليأس. إنسان مش مبني على أساس، الله مش هو العمود اللي بيرتكز عليه. نفس اللي بتحب ربنا هي النفس اللي بتتقي ربنا وتختبر ان ربنا مجير قدير وعمده قوية. ستر من الحر وظل من الهجير. ربنا ده عبارة عن ستارة تغطي الانسان في وقت الحر وفي وقت الضيق، وتضلل على الانسان في وقت القيظ وشدة الحرارة. صيانة من العثار. العثار يعني العثر، الوقع. ربنا يصون الإنسان من الوقع، وحتى لو الإنسان وقع يلاقي اللي يقومه. ومعونة عند السقوط. هو يعلي النفس وينير العينين، يمنح الشفاء والحياة والبركة. نفس اللي بتتقي ربنا وتحرص على وجود ربنا وتحب ربنا هي اللي تتمتع بالشفاء، الشفاء النفسي، الشفاء الروحي، الشفاء الجسدي. الله يريحها من كل أتعبها ومن كل ألم. هي اللي تعرف معنى الحياة ومعنى الوجود. هي اللي تحس ببركة ربنا معاها. عشان كده مين العمود بتاعتك اللي انت بترتكز عليها وبتبني عليها؟ ينقل لنقطة أخرى في عدد 21. الذابح من كسب الظلم. واحد بيذبح بيقدم تقدمة، بيقدم ذبيحة، لكن بيقدم منين؟ من مكسبه الظلم، الخطية أو الشر. زي واحد بيسرق مثلا او بيرتشي ويجي يتبرع في الكنيسة بكم الف جنيه، او انسان زاني ويتكسب، او امرأة زانية تتكسب من خطيئتها وتيجي تقدم في الكنيسة. استعجبوش، في ناس كتيرة كده تقول لك يعني ادي ربنا حاجة كده عشان تكسر عينين ربنا، يعني ربنا يفوت لك وانت تفوت له. يكون بيظلم غيره وبيسرق غيره، أخ بياكل أخوه في الميراث وعارف أنه ظلمه كويس، وبعدين يروح دفع عشور في الكنيسة. هل هذه تقبل من الإنسان؟ قبل ما تقدم عشور ربنا ادي أخوك حقه، وقبل ما تعمل أنك قديس وبتدفع اللي عليك رد المسلوب اللي انت سلبته من غيرك، مش بس في الفلوس، في الأشياء المعنوية أيضا. زي أفصلي وأنا شاتم أخويا، قبل ما أفصلي روح اعتذر لأخوك على الشتيمة. زي أحضر الكنيسة وأنا بتكلم عن الناس بالافتراء، أو حتى بتكلم عنهم بروح الإدانة حتى لو كانوا اللي بيعملوه ده صح. زي أفصلي وأنا بدين غيري؟ الذابح من كسب الظلم يستهزأ بتقدمته، واستهزاءات الأثماء ليست بمرضية. يعني الخطاه اللي بيعمل كده ويجي يقدم لربنا وهو عايش في خطيته، لكنه بيستهزأ بربنا. عشان كده ربنا بيرفض كل شيء من ايديهم. الرب وحده للذين ينتظرونه في طريق الحق والعدل. ربنا ما يديش وما يقبلش إلا للناس اللي بتستناه وهي ماشية في طريق الحق وفي طريق الايه؟ العدل. ربنا لا يقبل تقدمة من إنسان إلا إذا كان الإنسان ده عايش الصح. وربنا لا يعطي سؤل إنسان إلا إذا كان الإنسان ده بيطلب من ربنا بقلب عايش في الحق والصح. عشان كده المرنم يقول إن رعيت، رعيت يعني ربيت ورعيت في قلبي إثما، لو ربيت في قلبي خطية فلا يستجيب لي الرب. ليست مرضات العلي، ربنا ما بيرضاش بتقادم المنافقين، بالتقدمات أو العطايا اللي بيقدمها المنافقين، ولا بكثرة ذبائحهم يغفر خطاياهم. حتى لو قدموا 1000 ذبيحة قدام ربنا عشان ربنا يغفر لهم، مش هيغفر لهم. نفس الوضع بالنسبة لنا، لو أنا فيا خطية ومصر عليها ومتمسك بيها حتى لو قدمت 1000 صلوة ربنا ما يسمعش، حتى لو دفعت 1,000,000 جنيه ربنا ما يترشيش. حاجة الوحيدة اللي تخلي ربنا يغفر لي هي توبتي. صحيح ممكن ما بقاش قادر ان نخلص من الخطية، لكن على الاقل يبقى فيه قلب رافض للخطية وبيقول لربنا ساعدنا رب ان انا اتخلص من الخطية دي وابطلها. دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا يقبلها من الانسان. من قدم ذبيحة من مال المساكين فهو كمن يذبح الابن أمام أبيه. يعني واحد مستغل المساكين وسرقهم ويجي يقدم إيه؟ بالضبط كأنه بيذبح الابن قدام أبوه. ما هو الأب ده مين ابنه؟ المسكين، لأنه هو أبو المساكين، أبو اليتامى والإيه؟ والأرامل. أنت تاخد منهم وتيجي تقدم لربنا كأنك بتذبح ابن ربنا قدامه. عشان كده ربنا لا يقبل أي عطية، سواء كانت عطية صلاة أو صوم أو خدمة أو فلوس أو مجهود أو مشاعر أو أي شيء، إلا إذا كان القلب تايب ومفيش في إيديه ظلم أو في عمله ظلم أو غش. خبز المعوذين حياتهم، فمن أمسكه عليهم فإنما هو سافك دماء. الناس دول المساكين بيبقوا عايشين على لقمة العيش، فلو منعت عنهم لقمة العيش انت بكده تبقى عملت ايه؟ سفكت دمهم. واحد بنى وآخر هدم، فماذا انتفع سوى التعب؟ واحد صلى وآخر لعن، فأيهما يستجيب الرب لدعائه؟ فاهمين المثل ده؟ واحد بنى تعب، في واحد تاني عمل ايه؟ هد اللي بناه التاني، تعب بردك، لكن المحصلة كانت ايه؟ ولا حاجة. هما الاتنين مجرد ان هما تعبوا. واحد صلى لربنا، طلب عطية من ربنا، واحد تاني وقف مقابله ودعا عليه، ربنا يستجيب من فيهم؟ هي دي القصة. واحد فقير شقي وتعب عشان يجيب لقمة عيش، جه الغني عمل ايه؟ خدها منه. وقف الغني يصلي يطلب من ربنا بركة ويقدم لربنا ذبيحة، وقف الفقير قدامه يلعنه ويسبه لأن ظلمه، ربنا يستجيب لمين فيهم؟ لا لده ولا لده. لكن صحيح ربنا هيجيب حق الفقير، لكن ربنا لا يستجيب بالشرور. زي واحد متغاظ من واحد يقوم يقعد يدي على واحد، طب ما هو اللي انت بتدي عليه ده هو نفسه واقف يصلي قدام ربنا وبيقول لربنا ايه؟ باركني. ربنا هيسمع لمين فيكم؟ ده هيسمع لده ولا هيسمع لده. لانك لما بتدعي على واحد ربنا ما يقبلش انك تدعي على واحد. فتقول حد ظلمني اعمل ايه؟ مش هدعي عليه، لكن اقول لربنا انت انظر وانصفني. لان ربنا ما يستجبش بالشرور. اللي بيدعي على واحد ربنا يخرب بيته ولا ربنا ينتقم منه ربنا يموته ولا ربنا يعمله، ربنا ما بيسمعش الكلام ده خالص. فهنا بيقول لهم واحد صلى واخر لعن، لعن اللي بيصلي، فايهما يستجيب الرب لدعائه؟ من اغتسل من لمس الميت ثم لمسه فماذا نفعه غسله؟ يعني واحد تنجس بسبب ميت وقام تطهر وبعدين رجع لمس الميت تاني، يبقى عمل ايه؟ نجس مرة تانية. يبقى الغسل اللي غسله الاول ده عمله ايه؟ ولا حاجة. كذلك الانسان الذي يصوم عن خطاياه ثم يعود يفعلها، ما هو رجع تنجس تاني، من يستجيب لصلاته؟ وماذا نفعه اتضاعه؟ لكن اللي يضمن الانسان انه ما يتنجس حتى لو الانسان رجع للخطيه تانيه ان مره تانيه، لكن المفروض ان قلبه يظل تائب امام الله. اللحظه اللي بيقع فيها يصرخ لربنا على طول. إصحاح 35، من حفظ الشريعة فقد قدم ذبائح كثيرة، ومن رعى الوصايا فقد ذبح ذبيحة الخلاص. ربنا مش عايز اللي احنا بنقدمه، لكن ربنا عايز القلب اللي يطاوع ايه؟ كلمته. عشان كده بيقول اللي بيحفظ الشريعة، اللي بيحفظ وصية ربنا، اللي بيحفظ كلمة ربنا في حياته. وحفظ الكلمة مش بان انا اكررها زي البغبغان، لكن حفظ الكلمة بان انا ايه؟ اعيشها. ده قدم ذبايح كتيرة في نظر الله. مش بيقول كده اللي عمل الرحمة، ما هو الرحمة دي هي وصية ربنا، رحمة السلام ايه؟ ذبيحة التسبيح. ان نصنع الرحمة دي الذبيحة المقبولة قدام ربنا، مش انا ادفع فلوس ولا اجيب خروف ولا امدر عجل ولا معرفش اعمل ايه. مش ده اللي ربنا عايزه مني. ربنا عايز القلب اللي بيسمع. من راعى الوصايا، راعى الوصايا يعني ربى الوصايا في حياته ورعاها وحافظ عليها في حياته، فقد ذبح ذبيحة الخلاص. دي الذبيحة اللي مقبولة قدام ربنا. ايه معنى ان انا اقدم 7 صلوات كل يوم اصليهم وانا مش خاضع لكلمة ربنا في حياتي؟ ايه معنى ان انا احضر كل الاجتماعات لكن ما بعيش الكلمة؟ من اقلع عن الاثم فقد ذبح ذبيحة الخطية وكفر ذنوبه. الانسان اللي ساب الخطية وبطلها ده احسن من اللي راح قدم ذبيحة خطية. من قدم السميذ، التمييز ده الدقيق الفاخر، فقد كان في انواع من الدقيق، في الشعير ده ارخص الانواع، والخبز اللي بيتعمل من الشعير ده خبز رخيص جدا، وده خبز الفقراء، وبعدين في خبز الدقيق، وبعدين في خبز السميز، ده افخر انواع الدقيق واغلاها. من قدم السميز فقد وفى بالشكر، ومن تصدق فقد ذبح ذبيحة الحمد. وهنا يحط 4 نقط مهمين جدا للإنسان اللي عايز يقدم أي حاجة لربنا، اللي عايز يقدم فلوس، اللي عايز يقدم صلاة، اللي عايز يقدم خدمة، اللي عايز يقدم صوم، اللي عايز يقدم نذر، اللي عايز يقدم أي حاجة لربنا. لازم ال4 حاجات دول تبقى وراء التقدمة اللي أنا بقدمها لله. أول حاجة إن يكون قبل ما أقدم التقدمة اللي هقدمها قلب تايب، لان بدون التوبة ربنا مش هيقبل حاجة. دي اول حاجة، قلب تايب. تاني حاجة قلب مضطدع. قلب مضطدع يعني انسان مش حاسس انه بيتفضل على ربنا، ده انا حديك من فلوسي، حديك من وقتي، حديك من صحتي، زي الانسان الفريسي، ده انا بصوم وبدفع بتمم كل اللي عليا، واذا كان انت حطيت في العهد القديم صيام يوم واحد في السنة انا بصوم يومين في الاسبوع، يعني انا بديك اكتر من اللي انت عايزه. ده قلب غير مضطدع، الله ما يقبلش منه حاجة. يبقى قلب تايب، قلب مضطدع، ويعطي بفرح. اللي عايز يقدم حاجة لربنا يقدمها بفرح، مش غصب عنه ولا بقرف ولا بتأفف ولا بضيق ولا بواجب. اللي عايز يقدم حاجة لربنا يقدمها بفرح. كان في طقس تقديم الذبيحة في العهد القديم، بعد ما يجيب الذبيحة يقول يسكب عليها سكيب خمر، يقول له عليها خمرة، والخمر دي رمز للإيه؟ للفرح. يعني اللي عايز يقدم حاجة لربنا يقدمها له بفرح. رابع حاجة يقدمها بحب، مش بس يقدم بفرح لكن يقدمها بحب. لان ايه معنى ان انا ادي لربنا حاجة وانا ما بحبهوش؟ ربنا مش عايز، ربنا عايز الحب قبل العطية. دول الاربع حاجات اللي لابد ان انا اراجع نفسي عليهم قبل ما اقدم لربنا صلاة، خدمة، عبادة، اي شيء. توبة، عشان كده الكنيسة حطت لنا المزمور 50 قبل كل صلاة بنصليها، لازم الانسان يتوب قبل ما يرفع تسبيحة الساعة الكذا. التضاع، لان المتكبرين الله يرفضهم. فرح وحب، عشان كده يقول من قدم الثميز وفى بالشكر. اللي بيقدم لربنا تقدمة حلوة يبقى فعلا بيقدم لربنا بالشكر. ومن تصدق فقد ذبح ذبيحة الحمد. مرضاة الرب اللي ربنا عايزه الإقلاع عن الشر وتكفير الذنوب، الرجوع عن الإثم. ربنا مش عايز شوية ذبائح ولا شوية عطايا، لكن عايز الإنسان يبطل الخطية ويرجع عن الإثم. توبة لأول حاجة ربنا يطلبها من تقدمة الإنسان، التوبة. لا تحضر أمام الرب فارغا، ما تجيش تقف قدام ربنا وانت فاضي، فاضي من المشاعر، فاضي من الفكر، فكرك مشتت. حتى لو كان فكرنا مشتت نقف نقول لربنا في كلمة، يا رب اجمع فكري المشتت ده هو عشان اقدم لك فكر ومشاعر طليق بيك، أقدم لك حب، أقدم لك فرح. إن هذه كلها تجري طاعة للوصية. عايز ما تبقاش قدام ربنا فاضي، اسمع كلمة ربنا وطوعها، تقف قدام ربنا مليان. تقدمة الصديق، الصديق يعني الإنسان اللي عايش بالإيه؟ بالحق وبالبر. تدسم المذبح، تبقى دسم على المذبح، ورائحتها طيبة أمام العلي. الله لا ينظر إلى العطية في حد ذاتها، لكن الله ينظر إلى ما وراء العطية، القلب اللي بيقدم العطية دهيت أو بيقدم الذبيحة دهيت. ذبيحة الرجل الصديق مرضية وذكرها لا ينسى، ربنا يفضل فاكرها على طول ما ينساهاش. مجد الرب عن قرة عين ولا تنقص من بواكير يديك. لما تقدم لربنا قدم بحب، وقدم شيء ليه قيمته، مش تقدم لربنا الزبالة اللي عندك. مجد ربنا في التقدمة اللي بتقدمها له. ويمكن افتكر احنا ما بنقدمش لربنا غير الحاجة اللي ملهاش لازمة عندنا. لما يحبوا يشحطوا الفقراء يشحطوهم الهدوم الايه؟ مقطع، مش القديمة، القديمة وفيها رمق يخلوها، لكن ما يدهمش غير الهدوم المقطعة اللي بدل ما تترمي في الزبالة أدينا اسمنا قدمناها لربنا. ما بديش لربنا غير زبالة الوقت بعد ما أعمل كل اللي في مزاجي. أهو لو فات حاجة وافتكرته بقول له كلمتين. لكن إنسان عايز يقدم تقدمة للرب لازم التقدمة دي تبقى فيها تمجيد للرب، ما ادهاش بقلب مكسور مش عايز يدي. المعطي فبسخاء، اللي عايز يدي يدي احلى ما عنده، اجمل ما عنده، واغلى ما عنده لربنا، مش ارخص ما عنده. لا تنقص من بواكير يديك، بواكير يعني الحاجات الابكار اللي هي البدايات، بكر المرتب، بكر المحصول. فما تستخسرش في ربنا وتقول طيب اديله حتة وخلاص. في حاجة اسمها البكور غير العشور. العشور ده ايه؟ عشر كل اللي عندي. لكن البكور هو اول حاجة اخدها، اول قطفة تروح لربنا. فساعات الانسان يستخسر فيبتدي ينقص منها، يبتدي ياخد منها لنفسه، فيقول له لا تنقص يدك من البواكير. كن متهلل الوجه في كل عطية. ربنا عايز اللي يديله يديله هو فرحان. وقدس العشور بفرح. إذا كنت هتخصص العشور لربنا فقدمها بفرح، مش وانت اللي تضايق. وربنا ده كمان طلع لنا في البخت، احنا عارفين نسد حاجة حاجتنا لما ربنا هيطلع لنا في البخت. الانسان اللي عايز يقدم يقدم بحب ويقدم بفرح. على رأيي لما كنت باخد مصروف مثلا 10 جنيه سهل عليا اطلع الجنيه العشور، لكن لو دخل لي 1,000,000 جنيه صعب جدا اطلع 100,000. يقول حتى ده الفقراء يعني يفجروا، خليهم فقراء عشان نلاقي حد نديله، كفايه عليهم 1,000. فعشان كده بيقول اعطي العلي على حسب عطيته. زي ما هو اداد بسخاء اديله هو كمان بايه؟ بسخاء. اعطي العلي على حسب عطيته وقدم كسب يدك عن قرة عين. وانت راضي وانت مسرور، مش عينيك طالعة على اللي انت هتقدمه لربنا، ربنا مش محتاج للي انت هتقدمه. فإن الرب مكافئ فيكافئك 7 أضعاف. اختباره ان ربنا ما كانش في يوم من الايام ابدا مديون لانسان. ما فيش إنسان قدم لربنا إلا وربنا إداله أضعاف مضاعفة. 7 أضعاف يعني كمال العطية. لا تقدم هدايا بها عيب فإن الرب لا يقبلها. ما تقدمش الحاجة لربنا أنت عارف إن فيها عيب. ما تقدمش صلاة بقلب مشتت وفكر مشتت فيها عيب. ما تقدمش خدمة فيها عيب. عشان كده بولس الرسول كان يقول تمم خدمتك، ادي خدمه كامله لله. رأي الطفل اللي كان بيلعبه ابوه بالحيوانات بتاعه سفينه نوح، عمال يدخله حيوان ورا حيوان جوه السفينه كده عشان يوريه القصه. بعدين هو بيدخل خروف، الخروف اتقطمت رجله، حكى له قصة طوفان. وبعدين ابتدى يخرج الحاجات دي من السفينة، فبيقول له نوح عايز بقى يشكر ربنا يقدم له هدية، يقدم له أنهي حيوان من الحيوانات دي؟ فقال له رجله مكسور اللي ما بقالوش لازمة يقدمه لربنا. لا تعتمد على ذبيحة أثيمة. ما تعملش ذبيحة، تقدم ذبيحة ورا الذبيحة دي أنت محتفظ بإثم، فإن الرب ديان، ربنا حاكم عادل، لا يلتفت إلى كرامة الوجوه. مهما كنت، مهما كنت أسقف ولا إيه ولا خادم ولا غيره، ربنا لا يلتفت إلى كرامة الوجوه، ولا غني ولا تملك ولا لا تملك. لا يحابي الوجوه في حكم الفقير، بل يستجيب صلاة المظلوم. صلاة المظلوم اللي ربنا بيستجيبها هو ان المظلوم يطلب انصافه، مش يطلب خراب موت اللي ظلمه. الله غير مستجيب بالشرور، لكن ينصف المظلوم. لا يهمل اليتيم المتضرع اليه، ولا الأرملة استكبت شهواها. اذا سكبت شكواها ربنا ما يهملهاش ابدا. أليست دموع الأرملة تسيل على خديها؟ الدموع اللي نازلة على خديها دول، أما هي صراخ على الذي أسالها؟ الدموع اللي نازلة دي عبارة عن صرخات الله بيسمعها، هي بتصرخها على الإنسان اللي كان السبب في أن الدموع دي تنزل. فربنا ينظر لكي ما ينصف. إنها من خديها تصعد إلى السماء، والرب المستجيب لا يتلذذ بها. ربنا ما يهونش عليه إنه يشوف حد بيتألم. إن المتعبد يقبل بمرضاه، وصلاته تبلغ إلى الغيوم. سن اللي بيعبد ربنا فعلا، ربنا بيبص للنفس دي، هل هي فعلا راغبة وفعلا مشتاقة لله؟ لو كانت النفس كده، صلوات هذا الإنسان تخش أعماق الغيوم وتخترق السحاب حتى تصل إلى الله. صلاة المتواضع تنفذ الغيوم ولا تستقر حتى تصل، ولا تنصرف حتى يفتقد العلي ويحكم بعدل ويجري القضاء. الاتضاع، الانسان المتضع اللي متكل على الله صلاته تنفذ الى اعماق السماء، لان الله ناظر الى المتواضعين، اما المتكبرين فيعرفهم عن بعد. اربع حاجات اللي قلناها لاي تقدمه انا بقدمها، سواء تقدمه ذبيحه او صلاه او خدمه او صوم: توبه، ها، فرح، حب، تواضع. فالرب لا يبطئ ولا يطيل أناته عليهم حتى يحطم صلب الذين لا رحمة فيهم. ربنا مش هيسكت إلا لما يحطم الإنسان، حتى لو كان زي في الأساوة زي الصلب. الإنسان اللي مفيهوش رحمة ده الله يحطمه. وينتقم من الأمم حتى يمحو قوم المتجبرين، ويحطم صوالجة الظالمين. صوالجة يعني جمع صولجان، صولجان يعني عصا الحكم. وطبعا كان في ظروف معينة هنا يشوع بيقولها، لأن في الوقت ده كان اليهود تحت حكم السلوقيين. السلوقيين أذلوا اليهود مرارة وعذاب. هنبقى ندرس التاريخ ده في سفر المكابيين اللي من ضمن الأسفار المحذوفة. فهنا يشوع تكلم بالنبوة، ان مهما كان المتجبر ومهما كانت قسوته، لكن عندما يصرخ المظلوم امام الله، الله سيحطم، يمحو قوم المتكبرين ويحطم صوالجة الظالمين. حتى يكافئ الانسان على حسب افعاله، ويجزي البشر باعمالهم على حسب نياتهم. مش بس على حسب الفعل، لكن كمان على حسب النية. حتى يجري الحكم لشعبه، ودي كانت تطلعات يشوع بن صراخ، ان الشعب يتحرر من العبودية اللي كانوا تحت السلوقيين، ويفرج عنهم برحمته. وهو ده عمل الله، مش بس مع شعب اليهود، لكن معانا، ان ربنا يفرج عنا بالرحمة بتاعته. الرحمة تجمل في